بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من تعليق شيخنا بحدان سمير بن قيس حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة للسفر. قال مالك رحمه الله: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك رحمه الله: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قبل أن نبدأ بكلامه رحمه الله، يعني الإمام مالك وغيره والإمام الشافعي وغيرهما يعني يقولون بأن الجمعة تقام في القرى كما أنها تقام في المدن وفي الأمصار الجامعة، ولذلك قال: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية. وهو الصواب من كلام أهل العلم أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في المدن. أما ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه لا جمعة إلا في مصر جامع فهو لا يصح عنه، جاء موقوفا ومرفوعا فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، بل الصواب أنها تقام في المدن وكذلك تقام في القرى. وهو ما ثبت أيضا بإسناد صحيح عن الإمام مالك رحمة الله عليه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المياه يجمعون في هذه المياه بين مكة والمدينة. وأيضا ثبت بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة كتب إليه في الجمعة يسألونه عن الجمعة، فكتب عمر: جمعوا حيث ما كنتم، جمعوا حيث ما كنتم. وهو إسناده صحيح. وفي صحيح البخاري أيضا أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة، يعني من البحرين، وهي قرية من القرى. فدل هذا على أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في المدن. وأيضا دل ذلك على أنه لا يشترط لها الإمام الأعظم، دل هذا التبويب أنه لا يشترط لإقامتها الإمام الأعظم كما اشترطه بعض أهل المذاهب، بل هذا شرط باطل لا يصح. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقاموا الجمعة بدون الإمام الأعظم عندما حوصر عثمان رضي الله عنه، أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصحيح أن هذا يعني بعض المذاهب شرطوه وليس بصحيح، فتجوز من دون الإمام الأعظم من الأئمة الذين يعني أئمة المساجد أو الذي يصلح أن يكون خطيبا. قال الإمام: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، قرية شرطوا لها شروطا حتى تجب فيها الجمعة، يعني من الشروط العدد اكتمال العدد، واختلفوا في هذا العدد، منهم من قال 40، جاء في حديث جابر مضت السنة أن العدد فيه 40 وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأقل من ذلك، ومنهم من قال بأكثر. والإمام المالكية يقولون باثني عشر فما زاد، فهذا هو من شرط الجمعة أن يكونوا بدون الإمام 12 رجلا. واستدلوا بأن الصحابة الذين نزل فيهم سورة الجمعة أنهم لما ذهبوا إلى السوق لما جاءت العير مكث في المسجد 12 رجلا فقط، فقالوا تصح بهذا العدد. والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن تصح الجمعة ممن تصح منهم الجماعة، تصح الجمعة ممن تصح منهم الجماعة، وتصح الجماعة بكم؟ باثنين فأكثر، اثنين سمى جماعة. ومن أهل العلم من قال بثلاثة لأنه أقل الجمع، لكن يقول القول الثاني هذا أرجح. ولا تصح من منفرد، الجمعة لا تصح من منفرد وإنما من جماعة، كما في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمعة حق مسلم، حق واجب على كل مسلم في جماعة، هكذا شرط، قال في جماعة، وأقل الجماعة رجلان، والله أعلم. فيقول: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والقرية هذه التي تجب فيها الجمعة مع العدد قالوا أن تكون آمنة وأهلها مستوطنون فيها، آمنة وأهل يعني غلبة وهم مستوطنون فيها، بمعنى أنهم يعني مقيمون إقامة دائمة فيها بحيث يعيشون في هذا البلد دائما آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، قالوا هذا هو شرط هذه القرية التي تقام فيها الجمعة. طيب، هذا الإمام الذي نزل بهذه القرية التي تجب فيها الجمعة، ولكن إمامهم مسافر ما عندهم إمام، فخطب وجمع بهم، الإمام مسافر الذي هو الوالي، مسافر، لكن جاءوا عند هؤلاء الناس وقد وجبت عليهم الجمعة باكتمال الشروط، قال: فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. هذا نازل، إمام نازل عندهم لأنها وجبت عليهم الجمعة، فهو أحد من أحدهم اكتمال الشروط، فهو واحد منهم، وما كان واجبا على نائبه فهو يجب عليه، هكذا قالوا ينوب عنه، لأن أصلا الإمام نائب عن الإمام الأعظم أو عن الوالي، فإذا جاء الأصل جمع بهم. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية، الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، هذه القرية ما اكتملت فيها شروط الجمعة فلا تجب عليهم، قال: فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، يعني ممن كان مسافرا مثلا وأراد أن يصلي معهم فإنها تصح منه، إذا صلى تجزئ عنه ولا تجب عليه المسافر، لكن إن صلى الجمعة صحت منه وأجزأته عن الظهر، فمن لم تجب عليه الجمعة إن صلاها أسقطت الجمعة فرض الظهر لأنه صلى الجمعة، يعني المسافر ليست عليه جمعة، ما هو من أهل الجمعة، لكن إن صلاها أجزأته. وهكذا المرأة لا تجب عليها الجمعة، فإن صلت مع مع الإمام سقط عنها فرض الظهر. وهكذا العبد، العبد يعني جاء في حديث، في حديث طارق بن شهاب أنه يعني لا تجب عليه، ولا المريض، لا العبد ولا المريض ولا المرأة ولا المسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فإن صلوها أجزأتهم. فيقول هنا: فلا جمعة لا ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية، لأنهم مقيمون، أهل تلك القرية يتمموها ظهرا، وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة، يعني وغيرهم ممن ليس له حكم السفر ليس بمسافر، يصلون إيش؟ ظهرا. وأما المسافر إن صلى معهم وقد صلى الإمام ركعتين فعلى هذا فإنه إيش؟ تكفيه تلك الركعتين على أنها قصر، على أنها إيش؟ قصر. هكذا أفتى الإمام مالك رحمه الله. ثم قال: ولا جمعة على مسافر، لأن الجمعة أصلا ما وجبت عليه ولا وجبت عليهم، ما هي واجبة، فلا تصح منهم لأنها ما وجبت على الأصل، ما هي واجب، ما اكتملت الشروط في حقهم، فيقولون لا تصح منهم هذه الجمعة، وعليهم أن يصلوا ظهرا، عليهم أن يصلوا ظهرا. الإمام ابن حزم وهكذا الإمام الشوكاني وتبعهم صديق حسن خان والإمام الألباني وشيخنا مقبل كلهم يعني يتكلمون في شروط الجمعة التي يعني شرطها كثير من أهل المذاهب، ويقولون كثير منها ما أنزل الله بها من سلطان كاشتراط الإمام الأعظم، وهكذا كالمصر الجامع، فقال أصحاب القرى لا يصلون، وهكذا العدد قالوا هذا ما كل الأحاديث الواردة لا تصح، والصحيح منها لا يدل على ما ذهبوا إليه كما مر في حديث طارق بن شهاب. وأيضا وهو شرط ممن شرطه الإمام مالك وأهل المذاهب، وهو الاستيطان، أن يكونوا مستوطنين، بمعنى أنهم مقيمين إقامة دائمة في هذا المكان، فقالوا هؤلاء تجب عليهم الجمعة، فإذا فقد هذا الشرط لا تجب عليهم الجمعة، إذا فقد هذا الشرط لا تجب عليهم الجمعة. فلو كان جماعة من الناس سافروا لطلب العلم في بلاد من البلدان وهم أقاموا في تلك البلدة مثلا في للدراسة، فهل يصلون الجمعة؟ ما هم في أهل ما بلدة ما فيها يعني مسجد جامع، أو ما أهلها أهل تلك البلدة مثلا كفار هم وحدهم، وما أرادوا الإقامة الدائمة، وإنما هم للسفر للدراسة، خلصوا الدراسة سنة سنتين وسيرجعون، هل يقيمون الجمعة؟ على هذا الشرط إيش؟ لا يقيمون الجمعة. وهذا كما سمعتم ذهب إليه أهل المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله وتبعه كما سمعتم الشوكاني وهكذا الألباني رحمة الله عليه وصديق حسن خان في الروضة وشيخنا مقبل، فقالوا هذا لا ما عليه دليل، بل الآثار تخالفه، بل الإمام مالك رحمه الله كما سمعتم في الأثر السالف الذكر عند ابن أبي شيبة أنه يعني نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني يجمعون في هذه المياه بين مكة والمدينة، المياه يعني عند يتتبعون الماء، جلسوا عند الماء، فإذا ذهب هذا الماء سينتقلون، فقالوا هؤلاء كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون، وأبو هريرة لما كاتب عمر بن الخطاب قال جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم. فهذا يدل على إلغاء هذا الشرط، يدل على إلغاء هذا الشرط، بارك الله فيكم. وقد تكلم على هذا كما سمعتم الشيخ الألباني بكلام كثير، راجعوه. والشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني وهكذا الشيخ العثيمين يشترطون هذا ويقولون لا بد منه، يقولون لا بد منه. وإيش دليلهم؟ دليلهم دليل أهل المذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل البادية بالجمعة ممن كانوا في أطراف المدينة، من كانوا في أطراف المدينة، وأهل العوالي كانوا ينتابون النبي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ينتابون أو يقصدون أو يتناوبون، بعضهم رواه يتناوبون بمعنى أن بعضهم يأتي وبعضهم لا يأتي، فهي ليست واجبة عليهم، هكذا قالوا. وأهل البادية كانوا في البادية لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمعوا، لم يأمرهم بأن يجمعوا، كانوا في أطراف المدينة، أطراف المدينة يعني في البدو. قالوا ولو كان واجبا عليهم لأمرهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أقوى ما استدلوا به، لكن يعني أولئك قالوا أقل يعني أقل ما تجب فيه الجمعة من العدد رجلان، فإن كان أحدهما يستطيع أن يخطب ويأم وعنده القدرة والآخر يستمع يجب عليهم أن يقيموا هذه الجمعة. واستدلوا بما سمعتم من الآثار أصحاب المياه وهكذا جمعوا حيثما كنتم، ولا تدليل على المصر الجامع، والصحابة كانوا يجمعون بين مكة والمدينة عند المياه. فهذه المسألة قوية، وسمعتم أقوال أهل العلم وبعض حججهم في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب. ثم قال رحمه الله يعني وهذا كلام الإمام مالك رحمة الله عليه قائم على بعض هذه الشروط كالاستيطان وكالعدد وكذا في هذه المسألة الأخيرة. تفضل. تعالى باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قبل أن يعني نسيت شيئا، يعني مما اشترطه المالكية في إقامة الجمعة أن تكون في مسجد، أن تكون في مسجد، عرفتم هذا؟ ولا تصح، يعني قالوا لا تصح في البراح ولا في البيوت. فعلى كلامي ماذا؟ البيوت التي تستأجر في فرنسا عندكم مثلا أو في بريطانيا أو كذا، الغرف تستأجر لإقامة الجمعة ما تصح عندهم عند المالكية، ها؟ فلابد من جامع، مسجد جامع يقولون، وهذا ما لا دليل عليه، لا دليل عليه سوى أنه كانت تفعل في الجوامع يعني الفعل. وكما قلت لكم ما قاله يعني الشوكاني والشيخ الألباني من أن صلاة الجمعة كصلاة الجماعة فلا تزيد عنها في الأحكام إلا ما جاء فيه الدليل، ولا دليل على اشتراط الجامع، ولا دليل على اشتراط الجامع، الله أعلم. طيب، قال هنا باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ثم ذكر الحديث وهو حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا

فالشاهد أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهذا الذي ذكره الإمام مالك هنا هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال. فالساعة هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وهذا فيها من وهذا من خصائص يوم الجمعة عن سائر الأيام أن خص بهذا الفضل العظيم. وخصائصه كثيرة قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي الكتاب الحافل ذكر خصائصها. فالشاهد أن من خصائصها أن الله عز وجل جعل فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها العبد شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. يقول في الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفي لفظ أخرج، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. خلق آدم جاء في بعض الأحاديث وصحيح أيضا في آخر ساعة من النهار، في آخر ساعة من النهار. وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، أي مصغية تنتظر هل تقوم الساعة، تخاف يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، خائفة لأنها تعلم أو يعني قد يعني ألهمها الله أن الساعة تقوم يوم الجمعة. قال: من الساعة إلا الجن والإنس فهم في غفلة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل، يعني هذا فيه حث أنك يعني تسأل الله دائما في هذا الوقت، تكثر من الدعاء من بعد صلاة العصر. هو فيه ساعة مطلقة هنا، لكن عينها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود فأسلم رحمه الله، كان من علمائهم. قال: وهو يصلي أن يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. قال كعب، وهو كعب الأحبار: ذلك في كل سنة يوم، وهم منه وخطأ منه. فقلت، يعني أبو هريرة: بل في كل جمعة، يعني على ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقرأ يعني راجع كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني أن هل يجوز أن نقرأ التوراة أو نراجع التوراة اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن أن نجعل التوراة مرجعا مع وجود القرآن فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوراة بيد عمر قال: أمتهوكها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى معي ما وسعه إلا اتباعي. فالشاهد أنه لا يجوز أن نرجع إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، لكن إن جاء من التوراة والإنجيل حدث أو وجدنا في الكتب حديثا لا يخالف ما عندنا فأن بهذا الذي أذن في التحديث به، أذن لنا في التحديث به. أما ما جاء ما يخالفه عندنا فلا يجوز لنا هذا، إن كان ثابتا فهو من المنسوخ، وإن لم يكن ثابتا من الدسة فيعني يكون هذا من إيش؟ من الذين حرف من الذي أدخله أهل الكتاب في التوراة أو في الإنجيل، عرفتم؟ فلا يجوز أن نتحدث به، وإنما نكتفي بما عندنا. ما في موافقة ولا مخالفة، فما فيه موافقة ولا مخالفة هذا الذي نتحدث به، ولا نكذبه ولا نصدقه، لا نكذبه فنكذب شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا نصدقه بحيث قد نصدق بشيء قد أدخل في الوحي ما ليس منه، قد أدخل في الوحي ما ليس منه. فكعب الأحبار لما قال كل سنة وهم منه، طيب كعب الأحبار لما قال كل سنة وهم منه، ولذلك لما حدث أبو هريرة عبد الله بن سلام بهذا الحديث قال كذب، بمعنى أخطأ، لا كذب بمعنى أنه يتعمد الكذب، لا، إن بمعنى أخطأ، وهذه لغة أهل الحجاز أنهم يطلقون على الخطأ الكذب. ثم لما يعني أبو هريرة ما أتم كلامه فقال أخطأ أو كذب، قال ثم راجع فقال كما قلت، يعني في كل جمعة، قال صدق كعب. يقول: في كل فقرأ كعب التوراة فقرأ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة فلقيت بصرة، أنا أعرفه بصرة راجع بالله، راجع بصرة أو بصرة، احفظه بصرة هنا الشكل راجع لا مش التخصيص، الإصابة أو شو اسمه أو التقريب، تقريب أمسك خرجه لنا الباء مع الصاد. يقول فلقيت بصرة بن أبي أو بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، أي من جبل الطور الذي كلم الله موسى عليه السلام من عنده. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحمل لا تعمل المطي يعني في السفر الإبل وكذا لا تشتد عليها إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يعني المسجد الأقصى. طيب هذا الحديث يعني فيه بيان من من من أبي هريرة رضي الله عنه بأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلى بقعة من بقاع الأرض لقصد تلك البقعة للتعبد في تلك البقعة وفي ذلك المكان لذات ذلك المكان، هذا المقصود من هذا الحديث لا لأجل شيء آخر. فلو سافرت مثلا إلى اليمن مثلا دار الحديث بدماج أيام الشيخ مقبل، ها أنت سافرت لدماج لكن لماذا؟ لطلب العلم. لو سافرت للصين تريد تجارة، أنت ما أردت الصين إلا للتجارة فأحملت المطي ولكن للتجارة لا من أجل أرض الصين تتعبد في تلك الأرض لا. وهكذا طلب العلم لما تذهب إلى مكان، ذهبت إلى المدينة النبوية لا إلى المسجد النبوي، إلى المدينة الجامعة الإسلامية، ها تريد تطلب العلم مش تريد تعبد الله في ذات الجامعة من أجل المكان. فالمقصود لا تعمل المطي إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان، يعني هذا هو النهي، إلا إلى ثلاثة مساجد، فهي المساجد التي يعني بناها الأنبياء والرسل، وهذه المساجد فيها الفضل. فلذلك جاء الحث على السفر من أجل الصلاة فيها، ولذلك ضعفت الصلاة فيها، أجر الصلاة فيها. فصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في مسجد الكعبة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى جاءت رواية بخمسمائة ورواية بمئتين وخمسين وهي الأرجح أنها بمئتين وخمسين صلاة. فالشاهد هذا الحديث حجة لمن منع السفر من أجل المساجد غير هذه الثلاث مساجد أو أي بقعة من بقاع الأرض، ومنها السفر وشد الرحل من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل الصلاة في المسجد. فهذا هو الذي لا يجوز، لا يجوز أن تعمل المطي أو المطي إلا إلى المساجد. فالذي يسافر في نيته المدينة، يسافر المدينة وفي نيته إيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة ولا يجوز أن يعقد هذه النية في سفره إلى المدينة، وإنما إلى المسجد، وهكذا إلى الكعبة إلى المسجد، لا من أجل غار جبل النور مثلا أو غار حراء، لا إنما إلى المسجد مسجد الكعبة وهكذا. ثم قال رحمه أكم، ثم قال أبو ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذاك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، أي لا تبخل علي بها بوقتها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون، هذا إشكال، آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الصلاة في ذلك الوقت. وتلك الساعة لا يصلى فيها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال كعب ألم يقل رسول الله، فقال عبد الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى؟ انظر، معناه أنه حبس نفسه في الصلاة حتى يكون مستجاب، يعني حتى يدرك هذا الفضل يحبس نفسه في الصلاة من أجل الصلاة، يحبس نفسه من أجل الصلاة، لأنه قال وهو قائم يصلي، وفسره عبد الله بن سلام يعني بانتظار الصلاة، بانتظار الصلاة. أين تنتظر الصلاة؟ في المسجد، تنتظر الصلاة في المسجد. ويعني هذا هو يعني حري بمن فعل ذلك أن يدرك هذه الساعة، يعني إذا كان من بعد العصر إلى المغرب وهو يدعو الله عز وجل، يدعو الله ويستغفر ويدعو ويستغفر، لا محالة سيدرك، لا محالة سيدرك هذه الساعة، نسأل الله أن يوفقنا. قال ومن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى أو حتى يصلي. قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذاك، قال فهو ذاك، يعني أن الصلاة المقصود بها ليست الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود، وإنما وهو في صلاة وانتظر الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين.